بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كنا توقفنا عند قول شيخ الإسلام فإن قال تلك الصفات أثبتها أو أثبتها بالعقل هذا السؤال ثم الجواب قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان كنا توقفنا عند هذه النقطة أريد أن أشرح هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في اللوح إذا أمكننا الدليل يجب طرده كلما وجدت هذا الدليل سيوصلك من هنا من هنا، سيوصلك يجب طبعا. هذا الدليل أثبت به هنا شيئا لا بد أن تثبت به نظيره هناك وهناك وهناك، يجب طبعا. لا ترتله هنا وتفعله هنا، الدليل يجب طبعا في كل موارده لا بد أن يكون دليلا ما دام اعتمدته، واضح؟ ولا يجب عكسه. لا يقال أنك ما وجدت هذا الدليل وهو الذي اعتمده فلن أصل، لا، ستوصلك لأدلة كثيرة أخرى، واضح؟ عدم دليل معين لا يدل على عدم مدلول معين. هذه القاعدة يكثر منها شيخ الإسلام وهي تدفعنا في أمور كثيرة. هذا الذي الآن نطبق هذا فيما يقوله شيخ الإسلام بعد هذا. يقول: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. الجواب الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنا قلت لكم هذا تنزلا معه، لأن الدليل، الجواب الثاني سيبين فيه شيخ الإسلام أن هذا الذي تدعي عدمه أيضا متوفر، واضح يا مشايخ؟ في الجواب الثاني سيبين شيخ الإسلام أن ما تدعيه من عدم هذا الدليل المعين حتى هذا غير مسلم لك، ولكن تنزلا مع الخصم هب أن هذا الدليل لم يتوفر، هناك أدلة أخرى، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. الدليل العقلي الذي اعتمدته هل ينفي هذا الذي أثبته أثبت في الكتاب والسنة؟ لا ينفيه، هذا دليل وهذا دليل، الدليل الآخر أثبته وهذا الدليل لم ينفيه، إذن هذا الدليل لا ينفعك، عدمه لا ينفعك، لأن هناك أدلة أخرى تثبت، وليس لك أن تنفيه بغير دليل ما أثبته ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، تأتي تنفيه بحجة أنك لم تجد دليلا معينا. يعني مثاله أن يقول الشخص: أنا أريد أن أذهب إلى الجهرة، وما لم يأتي فلان من الناس ويوصلني لن أصل إلى هناك. هذا منطق، سيوصلك غيره، أليس كذلك؟ الوصول إلى هناك ليس متوقفا على هذا. هب أن هذاك ما جاء وجاءك غيره يوصلك، هل هذاك سيمنعك في نصف الطريق يقف ويقول لا تذهب؟ يقول: وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. هذه مسألة أخرى، هل النافي عليه دليل دائما؟ أنا أسألكم، النافي هل عليه الدليل دائما؟ كيف لا؟ النافي عليه الدليل والمثبت عليه الدليل، ليس كذلك؟ الحالات تختلف. هناك شخص يسمى ممانعا ومطالبا، عندك شخصان أحدهما ادعى أن هذا ثابت بدليل كذا وكذا، ركزوا معي، ادعى أن هذا ثابت والدليل عليه كذا وكذا، والثاني ينفيه بما أن هذا أثبته بالدليل، فالنافي أيضا عليه أن ينفيه بدليل، وإلا الحجة قائمة عليه، أليس كذلك؟ الحجة قائمة عليه لأن هذا أثبته بالدليل. فإما أن تأتي بدليل آخر أقوى منه وترد عليه دليله وتنقضه وتأتي بدليل آخر، وإما الحجة قائمة عليك، وإلا الحجة قائمة عليك. صورة أخرى، شخص يقول هذا ثابت عندي والثاني لم يأتي بدليل، هذا يدعي أن هذا ثابت عندي، الشيخ الكريم مثلا يقول أن هذه المسألة ثابتة عندي، أنا أقول له لابد أن تأتي بدليل، لابد أن تأتي بدليل على ثبوت هذا الذي تدعيه. في هذه الحالة ما دام أنه لم يأتي بدليل ليس له أن يطالبني بالدليل أيضا، أنا على الأصل، واضح؟ أنا هنا ممانع ومطالب لأنه لم يأتي بدليل، ادعى أن هذه المسألة ثابتة، فعليه أن يأتي بالدليل. أما أنا على الأصل ليس علي أن أتي بالدليل، أما إذا جاء بالدليل وأثبته إما أن أستسلم له وإما أن آتي بدليل، واضح؟ شيخ الإسلام هنا يتحدث عن هذه الصورة، وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. هذا في أي صورة؟ إذا كان المثبت قد جاء بدليل فالنافي أيضا عليه دليل. بعض الناس يخلط في هذه المسألة ويقول لا، النافي ليس عليه دليل لأنه على الأصل، يخلط بين الأمرين، هذه صورة وهذه صورة، واضح؟ إذا كان المثبت قد جاء بدليل وأثبت ما يدعيه بدليل فالنافي أيضا عليه أن يأتي بدليل إذا كان لا يستسلم له، وإلا قد قامت الحجة عليه. هنا في الأسماء والصفات الله عز وجل أثبتها لنفسه، فهي ثابتة، ثابتة باعترافه، لأنه دائما يقول الأدلة مع المشبه، أليس كذلك؟ يقول ظاهر الكتاب والسنة معه، هو لا ينكر هذا، الأدلة موجودة، وهذه الأدلة هي التي أخذتها واستدللت بها على إثبات هذا الذي أثبته الله عز وجل أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفي عليه الدليل، أليس كذلك؟ عليه الدليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، المثبت عنده السمع، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، حتى ولو عارضه ما يوهم أنه دليل عقلي ما كله، ولكن هنا تنزلا، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا الجواب الأول، الجواب الأول لشبهة المتكلمين الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون أنا أثبت ما أثبته معتمدا على الدليل والباقي الصفات الفعلية وغيرها لم أجد عليها دليل فلم أثبتها، فنقول له ما هو ذلك الدليل الذي تدعيه؟ فيقول هو الدليل العقلي كما صرح هو، ونقول له هب أن هذا الدليل لم يوجد وهناك أدلة أخرى تثبت هذه الصفات، ودليلك في حال أنه لم يوجد الدليل العقلي لا يمانع، فلا بد أن تثبت، وإما تأتي بدليل على النفي. هل عنده دليل على النفي؟ دليله على النفي عدم وجود دليل معين، وقد قلنا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. مما ذكره الشيخ الإسلام في هذا الصدد في توضيح هذه القاعدة، كل ما تشاهده في الكون دليل على وجود الله عز وجل، أليس كذلك؟ هب أن هذه المخلوقات لم توجد فهل يستلزم أن لا يوجد الله عز وجل؟ إذن عدم وجود دليل أحيانا لا يدل على عدم وجود المدلول. والقاعدة التي نحن أخذناها هنا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذا الجواب الأول. واضح يا مشايخ؟ إذا لم يكن واضح نريد. الجواب الثاني، قلنا الجواب الأول هو من باب التنزل، الجواب الأول يتعلق بالدليل وهو من باب التنزل، الجواب الثاني أيضا يتعلق بالدليل، ولكن شيخ الإسلام يثبت فيه أن المنطق الذي اعتمدته لو عممته، لو تعمم هذا الدليل العقلي عندك المعتمد، عندك الدليل العقلي أليس كذلك، لو استدللت به على بقية الصفات أيضا ما أعجزك، لو استدللت بها على بقية الصفات لوجدته أيضا دليلا على إثباتها. لماذا توقفت على سبع وقلت أن العقل لا يدل إلا عليها؟ لماذا؟ الدليل العقلي دلالته على ما لم تثبت أو على بعض ما لم تثبت أقوى وأوضح من دلالته على بعض ما أثبته. يقول شيخ الإسلام الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات، أي الصفات التي نفاها، بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. أنت اعتمدت الدليل العقلي في إثبات الصفات السبع عند الأشاعرة والثمانية عند المعتزلة عند الماتريدية. يقول حتى الصفات الأخرى يمكنك أن تثبت تلك الصفات بنفس الدليل، الدليل العقلي. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا يبدأ الإشكال مع المتكلمين، من بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان يدلان على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، من هنا يبدأ الإشكال. يعني من ميزة منهج أهل السنة والجماعة أنه دائما ليس فيه أي استشكال مع أي نص من نصوص الكتاب والسنة، ترتاح. أما المتكلم فيبدأ إشكاله واستشكاله من بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام نفو العباد بالإحسان إليهم يدل على أن الله عز وجل متصف بالرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. الإرادة، صفة الإرادة أثبتها بماذا المتكلم؟ أثبتها بدليل التخصيص. ما دام أن الله عز وجل خص هذا بصفة وهذا بصفة، خص كل مخلوق بصفة تميزه عن غيره، هذا يدل على أنه مريد. لو لم يكن مريدا لكان الأمر مثل أشعة الشمس أشعة الشمس، هل تخص شيئا موقعا دون موقع بكمية معينة؟ لأنها ليست مريدة. فالتخصيص يدل على الإرادة. نحن قلنا هناك أن هذه الأدلة صحيحة، الأدلة التي أثبتوا بها نحن قلنا أنها صحيحة، والخطأ أن تكون هي المعول الأول والأخير. يقول نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. وسيأتي في كلامه أن دلالة هذا على هذا أوضح من دلالة التخصيص على المشيئة، لأن دلالة التخصيص على المشيئة هذا لا يهتدي إليه إلا المتخصصون. أما دلالة وجود النفع للعباد بالإحسان إليهم وأنه يدل على الرحمة هذه يعلمها الجميع. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. لماذا أكرم هذا؟ لأنه يحبه. وعقاب الكفار يدل على بغضهم. لماذا عاقب هذا؟ لأنه يبغضه. أليس هناك فرق؟ أحدهما يعاقب وأحدهما والثاني فلماذا؟ لأنه يحب هذا ويبغض هذا. لماذا يحب هذا؟ لأنه جاء بما يحبه. لماذا يبغضه؟ لأنه جاء بما يبغضه. كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. نحن نشاهد هذا أن الله عز وجل يكرم أولياءه، ونشاهد أيضا أن الله عز وجل يراقب أعداءه، وأيضا نسمع الخبر، نسمع من القصص التي تتعلق بأوليائه وعدائه من الأنبياء والرسل وعدائهم. هذا شيء. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة. هنا جملة متردة نتركها ثم نرجع إليها. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة. مفعولاته هي مخلوقاته، ومأموراته هي شره. الغايات المحمودة في أوامره وفي خلقه تدل على حكمته البالغة. لماذا أمر بالصلاة وأمر بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا؟ هذا يدل على أن المأمورات كلها فيها حكم، وكذلك مخلوقاته كلها تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة. وأولى إيش؟ وأوضح لقوة العلة الغائية. العلة عند الفلاسفة والمنطقيين المناطق العلة الأربعة: العلة الفاعلة، والعلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الغائية. فهذه الطاولة مثلا، هذه الطاولة لها هذه العلة الأربعة. العلة الفاعلة هو النجار، أليس كذلك؟ النجار هو العلة الفاعلة، يسمى العلة الفاعلة. العلة المادية الخشب، الخشب المستخدم في الطاولة هذه. العلة الصورية الشكل النهائي للطاولة. العلة الغائية لماذا بنيت هذه الطاولة؟ هناك غاية وهناك علة. هذه العلة هي التي استخدم النجار، وهي التي جاء بالخشب، وهي التي اخترنا هذه الصورة المعينة. واضح؟ إذن العلل الثلاثة كلها تخدم العلة الأخيرة، لأنها لأجلها كانت هذه الأمور، النجار والخشب والشكل النهائي، كل ذلك لغرض معين. واضح؟ إذن العلة الغائية هي الأقوى، وهي المقصودة، وهي المطلوبة. في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة أنواعها كثيرة، منها إيش؟ الاستعانة، أليس كذلك؟ العبادة أنواعها كثيرة، منها الاستعانة بالله عز وجل، عبادة. في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدمت إياك نعبد هذه الجملة؟ لأنها هي المقصودة، نستعين بالله عز وجل لماذا؟ لتحقيق عبادته، فلذلك قدمت. المهم أن القوة، العلة الغائية دائما هي المطلوبة، وهي الأقوى بين العلل. يقول شيخ الإسلام: تدل على حكمته البالغة، حكمته سبحانه، لماذا شرع هذا، لماذا أمر بهذا، ولماذا نهى عن هذا. إذن هناك علل وحكم، أليس كذلك؟ هناك حكم، وهذه الحكم في قوة العلة الغائية، ولذلك هي أجلى وأوضح وأيسر في التعقل والفهم، أوضح من دلالة التخصيص على الإرادة. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مهد المشيئة. هناك أدلة كثيرة تدل على مشيئة الله عز وجل وأن له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل له لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أدلة كثيرة على إثبات المشيئة، ولكن الأدلة التي تدل على حكمه سبحانه أكثر من الأدلة التي تدل على مجرد المشيئة. واضح؟ الخلاصة أن ما تدعيه من الدليل كما قلنا يجب طرده، يجب هذا الدليل الذي اعتمدته لا بد أن يدل على الباقي أيضا، وهو فعلا يدل على الباقي ولا يجب عكسه. أنت الآن هنا استفدت أو أردت أن تستفيد وأن تستغل هذا الدليل في غير موضعه، لا ينفعك ما دام اعتمدته، اعتمده في الصفات كلها، ولا تقول أنه هنا لم يدل، لا هو يدل، الدليل يدل. إذن حتى على قولك وعلى اعتمادك عندك التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين كما سبق. هذا الدليل، هذا جواب شبهة هؤلاء المتكلمين، الجواب الثاني. الجواب الأول مع التنزل مع الخصم، الجواب الثاني فيه بيان أن هذا الدليل الذي اعتمدته أيضا لا ينفعك. نعم، واضح يا مشايخ؟ طبعا أنا دائما أسألكم واضح، فالعهد عليكم. وإن كان المخاطب، المناقشة هنا لمن كانت؟ الذين يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون بقية الصفات، ولا زلنا مع الأصل الأول الذي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فنقول له القول في بعض الصفات كالقول في بعض حتى في الدليل العقلي، ما دام أن الدليل العقلي أوصلك إلى بعض الصفات فليوصلك إلى بقية الصفات. القول في بعض الصفات كالقول في بعض نفيا وإثباتا. هنا ينتقل شيخ الإسلام إلى مناقشة المعتزلة ويقول: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، الشبهة هي نفسها شبهة التشبيه، هذه الشبهة يوسعها المعتزلي فينكر جميع الصفات، ويوسعها أكثر الجهمي فينكر أيضا الأسماء. مناقشتنا هنا مع من؟ مع المعتزلي. المعتزلي يثبت الأسماء وينكر ما تدل عليه وما تتضمنه من المعاني. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. يقال له القول في الصفات كالقول في الأسماء والعكس، لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، هذا دليله. إن قلت، شيخ الإسلام يذكر هنا ما هو دليله، إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، هذا دليل المعتزلة. المعتزلي يقول كل ما أشاهده في الشاهد فلا أشاهد المتصف بالصفات إلا يكون جسما. فإذا أثبتت الصفات لله عز وجل يستلزم أيضا أن أجسمه، ولذلك لا أثبت. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، أليس هو هذا هو الواقع؟ في الشاهد ما نشاهد ما يسمى حيا وعليما وقديرا إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، في الأسماء أيضا، بل وكل شيء، يعني انفي كل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. هكذا هو، هذا هو الشاهد. في الشاهد ما نجد هذه إلا الأجسام. فيلزمك أن تنفي ما أثبته من الأسماء أيضا، بل يلزمك أن تنفي الذات وتلتحق بالقرامطة. فكل ما يحتج به من نفى الصفات، هنا نكتب وهو المعتزلي، هنا نكتب وهو المعتزلي، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. من هو الذي ينفي الأسماء الحسنى؟ الجهمي. ولذلك نكتب هنا وهو الجهمي، نافي الأسماء الحسنى وهو الجهمي. فما كان جوابا لك، هنا نقطتين، كان جوابا لمثبتي الصفات، ما كان جوابا لك أيها المعتزلي لشبهة الجهمية هي نفسها شبهتنا، دليلنا عليك. يتصور شيخ الإسلام هنا مناظرة بين المعتزلي وبين الجهمي. الجهمي يقول: أنا نفيت الأسماء والصفات كلها لأنني لم أشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا جسما، كما أنني لم أشاهد متصفا بهذه الصفات إلا جسما. المعتزلي يقول له: أسلم لك ما ذكرته في الصفات، ولكن لا أسلم لك ما ذكرته في الأسماء، أليس كذلك؟ ونحن نراقب المناظرة. يقول شيخ الإسلام: ما كان جوابا لك على الجهمي كان جوابا لمثبتي الصفات. فيقال لك: نفس الدليل الذي استدللت به لإثبات الأسماء ورددت على الجهمي نفس الدليل، دليل عليك أيضا. كما فعلنا هذا مع المعتزلة في المناظرة مع الأشاعرة، والمناظرة التي كانت بين الأشاعرة والمعتزلة، ماذا فعلنا؟ بعدما انتهوا من المناظرة قلنا للمعتزلة الأدلة التي، قلنا للأشاعرة الأدلة التي استدللت بها ورددت بها للمعتزلة هي الأدلة نفسها تدينك وتوجب عليك أن تثبت بقية الصفات. نفس الشيء الآن بين الجهمية وبين المعتزلة، لأن الشبهة هي نفس الشبهة، شبهة التشبيه والتجسيم. فما كان جوابا لك كان جوابا لمثبتي الصفات، أي فما كان جوابا للمعتزلي يجيب به الجهمية كان جوابا لمثبتي الصفات على المعتزلة. والخلاصة أن حجتك ترتد عليك، يعني حجتك أيها المعتزلي هي حجتنا عليك، حجتك على الجهمي هي حجتنا عليك. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاتي الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود العليم الحي العليم القدير. هؤلاء من؟ الجهمية، هؤلاء الجهمية الذين لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات. نفات الأسماء والصفات هم الجميع. وقال: لا أقول هو موجود، ولا أقول هو حي، ولا عليم، ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز. طبعا إذا كانت مجاز والمجاز يصح نفيه، إذا كانت هذه الأسماء لمخلوقاته فهذا هو الذي يريده. يعني كلا الأمرين تؤدي إلى نتيجة واحدة، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. هذا الجهمي يقول: ما دام أنت تستدرج بهذا الشكل، وإذا وافقك أحد في شيء من الحق ورطته في الباطل، هذا منهجك. يقول: يلزمك، إذن يلزمك، إذن أنا أنفي الأسماء والصفات حتى لا تبقى لي لك علي أي حجة. هذا من يقوله؟ جهمي. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. يقال له: أنت الآن ما شاء الله فررت من التشبيه، أنت وقعت في تشبيه لم يقع فيه أحد ممن هم قبلك. هذا التشبيه الذي وقعت فيه، هذا التشبيه لم يقع فيه أحد ممن ناظرنا قبلك، لأنك شبهت الله عز وجل بالمعدومات، نفيت أنه حي، ونفيت أنه عليم، ونفيت ونفيت ونفيت، فشبهته بماذا؟ شبهته بالمعدومات. أي شيء أثبته تنفيه، أي شيء أثبته تنفيه، فشبهته بماذا؟ بالمعدومات. نقف هنا، لأن ما بعده قد يكون طويلا. في وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، الدليل العقلي هو الآن نحن في نتدرج، لم نأتي إلى الشبه، نحن في الدليل. هو يقول: ما أثبت الباقي، لأن هذا الدليل لم يسرفني، هذا الدليل لم يدل عليه، فنقول له: هذا الدليل استبعده، هناك أدلة أخرى. المثبت عنده أدلة أخرى، وهذا الدليل لن ينفعك أيضا في النفي. نحن يعني لأن المحاولة هذه هكذا درجات، يعني إذا أقحمنا كلها في مرحلة واحدة، لن في هذه المرحلة هو يدعي أن الدليل العقلي هو المعتمد عندي، وهذا الدليل لم يتوفر لهذه الصفات، ولذلك أنا لا أثبت. فنقول له: استبعد هذا الدليل، هذا الذي نفيته مثبت بأدلة أخرى. نعم.